البرنامج العام يقدم لكم المروحة. المروحة القصة والإعداد الدرامي محمد السيد سالم. المروحة البطولة حسب سماع الأصوات أحمد كمالي في دور ساعي البريد، ميرفت سعيد، أم صلاح، فاروق سليمان، رضوان، عبد الرحمن أبو زهرة، متولي، عبد الوهاب خليل، عباس، محمود جليفون البواب، همام عبد المطلب، فخري، مجدي الجلاد، مسعود، عواطف حلمي، سوسن، أحمد حسن الجندي، أحمد زيادة العربجي، ياسر علي ماهر الضابط. المروحة مهندس الصوت إمام عبده. المروحة تمثيلية إذاعية من إخراج يوسف المشري. بصة بصة يا أهالي البدروم، يا سكان النفق، مين اللي بينادي؟ أنا البستاجي يا ست. وعاوز مين؟ غريب عبد القوي شحاتة، جواب مسوجر. بتقول مين؟ قلنا غريب عبد القوي شحاته، والعنوان زي ما هو مكتوب على الظرف، حارة شقة تعبان بيت نمرة 3. ايوه العنوان مظبوط، بس ما فيش حد اسمه غريب ساكن في البيت، لا هنا في البدروم ولا فوق. غريبة؟ ما غريب الا الشيطان يا اخوي. يا ست افتكري كويس، ده جواب مسوجر، وخايف ارجع البوسطة يكون مهم للغريب ده. البدرون يا سيدي ما فيهوش غير أوضة لسطة عباس حنفي الحلاق، وده لا له في الجوابات ولا في غيره. والأوضة اللي جنبه ساكن فيها عم رضوان، من يوم ما سكن لا يعرف حد ولا حد يعرفه، يعني كلام في سرك مقطوع من شجرة. والأوضة اللي جنبه دي بقى أوضة مقفولة من سنتين وأكتر، أصل صاحبها عقبال عندك بيشتغل برا، وزمانه دلوقتي ساكن في بدرون واسع وكله نور وهوى. ويا ترى اسمه ايه المسافر ده؟ اسمه راضي عبد الحميد. والاوضه الاخرانيه دي بقى بتاعت مين؟ دي بقى اوضتنا، بس جوزي مش اسمه غريب. امال اسمه ايه؟ لا بقى دي ما بينهاش حكايه جواب عاوز توصله. انت باين عليك رايق وبدك تتسلح. ولا بتسلى ولا حاجه، سلام. دي بلاوي ايه دي يا ناس؟ الواحد ياكل اللقمة من هنا يا زينب ويحس ان الأوضة زي النار، ده حر ايه ده بس يا ناس؟ امال انا اعمل ايه بس وانا شقيانة جوه الفرن ده طول النهار؟ يا شيخ افتح الشباك خلي الدنيا تطر شوية. شباك ايه بس يا متولي اللي بيكشفنا للناس ويعمي عينينا بتراب الحارة؟ علق ستارة وخلصينا من جهنم دي. يا اخويا علقنا 100 ستارة وعيال الحارة العفاريت يقطعوها في لعب الكورة. خلاص بلاش تفتح الشباك يا زينب، خلينا نتشوي في الحر. والله ده الجو عندنا في الشغل جنة بصحيح، من شغل التكييف وكتر المراوح. عشان كده زهقت من الحر يا متولي، ومن ساعة ما جيت وانت عمال تتخلق علينا. الحياة ام صلاح. ده عم رضوان جت الأزمة. يا ساتر استر يا رب على صحتك يا عم رضوان اللي لا تصر عدو ولا حبيب. بدل ما انت قاعدة تعددي كده اجري هاتي شوية كولونيا والحقيني على قط الراجل. كولونيا؟ والنبي ده انت اللي باين عليك عيان يا متولي. يا صدري الحمد لله راحت الأزمة خلاص. راحت ابو صلاح، راحت عشان تيجي تاني وتالت وافضل عايش دايخ كده بالنار الاوضه ووجع صدري. والله انا ما كنت استاهل كده ابدا، ولا كنت اتصور ان اخرتي هتبقى بالمنظر ده. على مهم كتر خيركم يا جماعه، كتر الف خيركم. يا راجل عيب تقول كده، وكفايه يا اخي اننا بننام تحت سقف واحد. خد كوبايه الليمون يا عم رضوان. ربنا يكرمك. اعمل معروف بلاش تتكلم خالص، وكفاية ان الازمة هدت حيلك وغرقتك عرق. كتر خيرك يا ام صلاح. على العموم اذا جات لي الازمة دي تاني يا جماعة ادوني كم نقطة من الدواء اللي على الترابيزة دي او بيروقني شوية ويخليني اقدر اخد نفسي. يا ساتر يا ساتر على ده حر يا ناس. ايه ده والله الواحد بيحس وهو جوه الأوضة دي اللي ما فيهاش حتى شباك انه جوه القبر. يا راجل يا راجل سيبك من الاوهام دي واخرج يا اخي شم الهوا. دي الحارة ولا مؤاخذة ما فيش اوسع منها. ما انا بعمل كده لما بحس بالحر قايد في جسمي. بس انا زهقت يا ابو صلاح، زهقت من قعدتي وسط الزيطة ولعب العيال وبساط الناس اللي ما بتصرش. إيه دنيا ليه دايما بتقول كده يا عم رضوان؟ ايه بالظبط اللي بينك وبين الدنيا ومزعلك قوي منها كده؟ اخ يا ابو صلاح، اللي مزعلني منها قوي انها دنيا غدارة، لانها بعد ما بتخدعك بالامل بترميك في الوجع وتسود قدامك. ايه حكايتك يا عم رضوان؟ ده انت باين عليك مخبي سر كبير قوي. لا سر ولا حكايه يا ابو صلاح. ايه خلينا احسن في البدرون وحاره شق التعبان. الشاي يا جماعه. دول اتنين شاي لا مؤاخذه، امال الشاي بتاعي فين؟ واحنا شعرفنا انك جاي دلوقتي يا استاذ عباس. اديني جيت وعايز الشاي حالا، ولا يعني انا مستكن معاكم جوه مترو الانفاق؟ يا شيخ افتح الشباك ده شويه، الدنيا بقت ليل وما بقاش فيه مخلوق ماشي في الحاره. لا يا متولي، بالليل الاوضه بتنكشف اكتر من ساعه النهار. خلاص يا ستي اطفي النور. لا يا سيدي، بيكبس عليا النوم اول ما ينطفي النور. غلبتيني معاك يا زينب، دي عيشه بقى تعرف. نعم مالها العيشه يا متولي؟ مش كفايه يا راجل انك طول النهار قاعد في الطراوه زي ما بتقول وانا مكويه في الحر هنا؟ مش عاجبك كمان وعاوز تنكد عليا؟ زينب بقول لك انا مش ناصي، كفايه الحر عليا يا اخويا، وكفايه اني مش طايق هدومي. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا صوتكوا جاي في اخر الحاره. اصل اسم متولي حران ومطلع زهقه عليا. قلت لك اسكت يا زينب. دي ليله اهدي يا رب. خش يا عباس خش. ايه ايه ايه ايه يا جماعه؟ ما بدل وجع القلب ده كل يوم، انا رايي انكم يلزمكم حته مروحه تهد الجو وتروق البال. منين يا اخويا واحنا بنكمل عشان نوم؟ هادي اللي انت فالحه فيه. التقسيط النهارده يا جماعه ما خلاش فيه حاجه بعيده. انا على العموم ليا واحد معرفه بيبيع مراوح بالتقسيط، ممكن يخدمكم في كل حاجه. ايه رايكم؟ اه ايدي على ايدك يا صعباس. ماشي يا عم متولي، تصبحوا على خير. وانت من اهله. مروحة ايه بس يا متولي؟ هو احنا يا راجل قادرين نمشي لغاية اخر الشهر؟ رجعنا تاني للاسطوانة دي يا زينب. ثم انك عارف عيالك وشقاوتهم، افرض بقى ان عيل سهاني وحط ايده في المروحة وقطعت له صوابعه، يبقى نفعتنا بايه بس المروحة؟ لو كل الناس سمعوا كلامك ده يا زينب ما كانش حد عمره جاب مروحة في بيته. وعلى العموم انا بكرة هروح مع عباس وهعرف المروحة بكام وقسطها قد ايه، وهشوف اذا كان في مقدرتي اجيبها ولا لا. دي بقى متولي يا اخويا مروحة مش بطالة، كفاية لا مؤاخذة ارخص مروحة في المحل كله. أديك شايف صاحب الدكان كرمك ازاي واحترمك قد ايه. كرمني في ايه يا سعباس؟ ده كسر وسط يا بني ادم. ده انت لو حسبت المقدم اللي لهفه يساوي لوحده حق مروحة فوري، ولو عديت الفلوس حسب الكمبيالات اللي مضتها تلاقيها تجيب على الاقل مروحتين. ده بني ادم مفتري يا راجل. وبعدين بقى انت حسبتني ولا ايه يا متولي؟ ما هو البيع بالتقسيط كده، ولا انت عايز تاخد المروحه ببلاش؟ على العموم الحمد لله اللي جت على كده، وما فيش حلاوة من غير نار. وعشان تطفي النار يلزمك مروحة يا أبو صلاح. ألو؟ والله لو سمحت وصلني بفخري بيه. نعم؟ قول له واحد قريبه من البلد. طيب أنا معاك. أفندم مين اللي بيتكلم؟ أنا رضوان، أنا أبوك يا فخري. وعاوز إيه؟ عايز أجيب الدواء يا ابني. أنا آسف اللي اتصلت بيك وقلقتك. والله لولا اني تعبان قوي ما كنت اتصلت بيك ابدا. انت باين عليك مصمم تدمرني، لان زورك في حياتي ممكن يضيعني وفي ايدني مستقبلي. الضروره يا فخري يا ابني، الضروره لها احكام. انت عارف ان لولا مرض والدتك الله يرحمها والعمليه اللي كنت محتاجاها، انا ما كنتش مديت ايدي ابدا لفلوس العهده. ما كنتش رحت في داهية يا فاخر يا ابني. حتى عيد الموال السخيف ده تاني؟ لو سمحت انا مش عايزك تتصل بيا مرة تانية، واظن اننا اتفقنا بعد ما خرجت من السجن انك لازم تخرج كمان من حياتي، ولازم تعرف انك حاليا بالنسبة لي في حكم الميت. انا يا ابني افديك بحياتي عشان تعيش يا فاخري وتتهنى. والله لولا مرضي وحاجتي للدواء وكسوفي من ان مدي ايدي للناس، أنا ما كنت اتصلت بيك ولا ضايقتك بالشكل ده. العموم دي أول وآخر مرة أتصل بيك فيها، بس أعمل معروف، ساعدني يا ابني عشان أجيب الدواء. أنا حاسس إني مش هكمله. مدام الحكاية كده يبقى فوت عليا في الفيلا النهاردة وخد من البواب ظرف. هتفوت بالليل طبعا من غير ما تنطق بكلمة واحدة. أظن كلامي مفهوم. مفهوم يا ابني. أما مروحة إنما حلوة بصحيح يا متولي، بس تمنها حرق قوي. وهو في حاجة النهاردة رخيصة يا زينب، بس في حاجة بقى لازم تاخدي بالك منها كويس، عشان المروحة دي أنا ملقتهاش على الرصيف. أنت عارفة كويس أنا جبتها إزاي. في إيه بس يا متولي؟ أول هام اوعي تشغلي المروحة إلا ساعة ماجي. ويا سلام لو قمت دلوقتي وعملت لها كيس قماش عشان تحفظها من التراب، لاننا مش ناقصين نكع كل شهر قسط مروحه وفوقه بالشيء الفلاني كهربا. ماشي كلامك يا ابو صلاح. وتاني هام مش عايز جنس عيل يهوب ناحيتها، احسن بعدين يوقعها ويجيبها الارض ونبقى خسرنا بالاونطه الجلد والساقط. فاهمه قصدي يا زينب؟ فهمت يا ابو صلاح. في يا ترى حاجة تانية؟ فيه انك لازم تنظفيها وتخليها على سنجة 10. احنا مش كل يوم حنجيب مروحة يا زينب، ولا ايه رأيك؟ اللي تشوفه يا متولي. وبالمرة بقى لازم تعملي حسابك وتمسكي ايدك شوية في المصاريف عشان نقدر ندبر القسط وما نسودش وشنا قدام الراجل اللي قاعد يمضيني على كمبيالات قد ورق كراسة، وكل منضي كمبيالة يهددني بالحبس والحبس وخراب البيت. ربنا يستر يا متولي. في حاجة تانية ناسيها يا متولي؟ لا، بس لو سمحت عدل المروحة ناحيتي شوية عشان أحس بالطراوة شوية. وإيه رأيك يا مصلاح، نوقفها ولا نخليها تلف عشان تهوي الأوضة كلها؟ الصبر يا رب. ايه رأيك لو ندات يا عم رضوان عشان يقعد معانا شوية في الطراوة دي؟ والله فكرة يا متولي. اهو الواحد يكسب ثواب بالمرة. الحق يا متولي. في ايه يا زين؟ عم رضوان مش موجود وقطه مقفولة بالقفل. معقول ده عمره ما خرج من يوم ما سكن هنا. فخري بيه قال لي اديلك الظرف دي، لكن ما قاليش دخلوا الفيلا وخليه جابله. يا ابني انا مش عاوز حاجه تاني من فخري بيه غير ان اشوفه. وايه المناسبه يعني؟ ما فيش مناسبه ولا غيره، بس انا عاوز اشوفه. ليه؟ انت تقرب له؟ لا لا لا، انا لا قريب ولا حاجه، انا بلدياته بس. ادي الحكايه. ما دامك ده اتهوى وشوف حالك، هو فخر بيه فضيلة كده. طيب سلام عليكم. سلام يا سيدي. يا عثمان، انت يا عثمان فخر بيه افندي مسعدة البيه. هو كان بيقول لك ايه؟ مين يا بيه؟ البني ادم اللي اديت الظرف ووقف يتكلم معاك، انا شايفكم من البلكونه. ما قالش حاجه يا بيه غير انه عاوز يشوفك بس. وليه كان عاوز يشوفني؟ بمناسبه ايه؟ بمناسبه انه بلدياتك يا بيه. هو قال لي كده يا فخر بيه. يا ناس يا ناس ابعد عني شويه كده عشان حتى يقدر يشم نفسه. يلا يا ام صلاح اديله الدواء اللي قال عليه. الراجل وشه ازرق يا عالم، نفس وقف خالص. يلا يا ام صلاح. الدواء مش قادر يبلعه يا عباس، يا دي الحوسه. يا عالم ابعدوا شويه عن الراجل، مش كفايه ان الدنيا هتولع من الحر. ام صلاح. ايوه يا عباس. والنبي اعمل معروف روح هات المروحه، جايز الهواء يرد روحه شويه. حاضر يا اخويا، هجيب له حالا المروحه بسرعه يا ام صلاح. انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا عم رضوان. وماتي حبه عيني زي ما عاش جوه القطه السفت دي اللي جابت اجله. الف رحمه ونور تنزل عليك يا عم رضوان، ياللي ارتحت من الدنيا وعذابها. الله يرحمك، الله يرحمك ياللي عشت مقطوع من شجره. محدش في الدنيا مقطوع من شجره يا عم صلاح. كل انسان في الدنيا دي له اهل وناس، بس الفقير في الزمان ده دايما بعيد غريب، خصوصا لو كان فقير زي عم رضوان. تفتكر يا ام صلاح لو كان عم رضوان غني وسايب وراه الاملاك، كان اهله سابوه المده دي كلها في خرابه زي دي؟ وكانه زرع شطاني لا في دراعه عنوان ولا في جيبه بطاقه. لا طبعا، كان القريب والبعيد ملمومين دلوقتي حواليه وبيبكوا عليه بدل الدموع دم. حتى في الموت يا ناس في فرق بين الغني والفقير. المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ انا مفيش في جيبي غير 2 جنيه. ومين سمعك؟ انا ما حلتش غير اللضا. ما انت عارف سمتولي مسافر بقاله يومين البلد علشان يجيب فلوس تمشينا لاخر الشهر. بس مش معقول نسيب الراجل كده على سريره. لازم نتصرف ونشوف اهله فين. انا هدور في جيبه، جايز الاقي حاجه تنول لي سكتي ولا حاجه. ادي المحفظه اهي. ايه ده؟ ايه ده؟ فيها 15 جنيه بشوكهم، وده شريط اسبرين، وده روشته مليانه دواء من اولها لاخرها. شوف فيها ايه تاني يا عباس. في ورقه اهي مكتوب فيها نمره، متهيألي انها نمرة تليفون. نمرة تليفون؟ ايوه، وانا حالا هقوم اتصل بالنمرة دي واشوف ايه الحكاية. بسرعة بسرعة يا عباس اعمل معروف، ده اكرام الميت دفنه يا ناس. ايوه بي انا معاك. الميت اسمه عم رضوان، وانا لا مؤاخذة اسمي عباس، عباس حنفي. العنوان 3 حارت شقة تعبان. مع السلامة بي. عباس حنفي. ايوه مين؟ ما حسوبك عباس حنفي. لو سمحت تعالى اكلم فخر بيه في العربيه. عربيه ايه وفخر بيه؟ الله، هو مش انت اللي اتكلمت معانا من شويه في التليفون؟ ايوه انا بيه. طب لو سمحت تعالى معايا. حاضر. فين الجثه يا عباس؟ تحت في البدروم يا بيه. خليك هنا يا عبده، انا هنزل معاك يا عباس، وخليك انت كمان هنا يا مسعود. امرك يا فخر بيه. الأوضة هنا بالناحية اليمين. ولع النور الحوش يا أم صلاح عشان البي يعرف يشوف قدامه. اتفضل يا بي. والبي ده يقرب لعم رضوان ايه؟ بتهيألي ان ده مش شغلك. طيب يا بي، على عموم الموت كان راحة لعم رضوان بعد ما تعذب من الفقر والوجع والرمية لوحده جوه أوضة لا فيها شباك ولا حتى حصيرة. أرجوك يا هانم توطي صوتك شوية. ها؟ يا مسعود يا مسعود. وده يطلع ايه يا سعباس؟ وانش عرفني، اهو واحد من اللي ردوا عليا في التليفون. طب اذا كان رضوان مات الله يرحمه راح لحاله، طب مروحتي انا راحت فين؟ ماتت هي رخرة يا زينب واندفنت معاه. يا متولي يا متولي اسمع نعمل معروف. اللي حصل ان قبل عم رضوان ما يموت جات له الازمة وتقطع نفسه، علشان كده جبت له المروحة. كنت فاكرها هتقدر تعمل حاجة، لكن المكتوب هنهرب منه فين بس؟ انت ناوية تعددي يا زينب؟ انا يا ستي ما يهمنيش من الكلام ده كله غير مروحتي اللي انا دافع فيها دم قلبي، واللي لسه ما سددتش اول كمبيالة من حقها. يا زينب انا عايز المروحة. واجيبها لك منين بس المروحة دلوقتي؟ وانا بقول لك ان الراجل اللي جه وشال عم رضوان قفل الاوضه بقفله وخد مفتاحه معاه. طب لما مات عم رضوان والمروحه ما بقالهاش لازمه، ما رجعتيهاش ليه يا زينب ورحمتينا من الورطه دي؟ نسيت يا متولي. هو انا ساعتها كنت في ايه ولا ايه؟ طبعا. وهتفتكري ليه ما دمت انا بس المسؤول في البيت ده؟ ما دمت انا بس اللي مضيع الكمبيالات والمحروق في الدفع. يا متولي المروحة موجودة وفي قلب البدروم. ما دام المروحة موجودة طب هي فين يا ست هانم؟ وانا غرقان لشوشت في عرقي وجسمي ايد نار من الحر. بقى بالذمة صعبان عليك المروحة ومش صعبان عليك عم رضوان؟ صعبان عليا طبعا، بس انا بقى مين اللي هصعب عليه لما ادفع اقساط مروحه مش موجوده معايا ما بتلفش قدامي؟ على العموم اول ما يجي تاني الراجل ده قريب عم رضوان هقوله على المروحه وان شاء الله هاخدها منه. وهيديها لك ازاي المروحه وهي موجوده في اوضه عم رضوان؟ وهيصدق ازاي ان المروحة بتاعتنا ومش بتاعت عم رضوان؟ هحلف له على المصحف انها مروحتنا يا متولي، وان ما صدقش هشهد الجيران وحوريه الكمبيالات. وبعدين كمان مش معقول ابدا راجل غني زي ما شفناه وعنده عربية طولها قد الحارة يطمع في حتة مروحة لا هنا ولا هناك. لا حول ولا قوة الا بالله. بس ازاي راجل غني بالشكل ده ما ظهرش الا بعد ما مات عم رضوان؟ كان فين بسلامته لما كان الراجل تعبان ومش لاقي اللضة؟ على العموم لو جه الراجل ده تاني فهميه بعليه وحسك ان المروحة اللي في قوضة عم رضوان مروحتنا، واذا سألك طب ليه هي موجودة في قوضة الراجل قوليله بالفم المليان عشان ترحم الله يرحمه من كتمة الأوضة، واحلفيله ان عم رضوان الله يرحمه ما كانش يقدر يشتري مروحة ورق. واوعي اوعي تسيبيه يمشي يا زينب قبل ما يديك المروحة، احسن انت عارفة. واخيرا مات والدي يا سوسن. البقية في حياتك يا فخري. يا خسارة، كان نفسي اشوفه واتكلم معاه. وانا برضو كان نفسي، بس ازاي ده كان ممكن يحصل بعد ما عاش طول عمره يبيع في املاكه ويبعزق في فلوسه يمين وشمال؟ صحيح هو سابني اتلطم لوحدي في الدنيا، لكن رغم كل ده لازم اعمل له جنازة تليق بيا وبمركزي وتليق بإخلاص لأبويا. يا ساتر اف، والله أنا متهيالة وما كسر القفل لو أخذ مروحتي. يعني هيحصل إيه يعني؟ لا لا لا لا لا اوعى يا متولي، ده الراجل منظره كده يخوف لوحده. إيش حال بقى لو عارف إنك يا غلبان اتجرأت وكسرت قفل الأوضة من وراه؟ ابعد عن الشر يا أخويا يا متولي وغنيله. شر إيه وبتاع إيه يا صعباس؟ هو أنا بسرق يا أخي؟ أنا يا حبيبي ماليش قصد غير إن آخد مروحتي، مروحتي اللي دافع فيها دم قلبي وما تهنتش بيها يومين. مش دي الحقيقة يا عباس؟ بس مش معنى كده انك تكسر قفل الاوضه يا ابو صلاح وتودي نفسك لمؤاخذه في داهيه. امال تفتكر اعمل ايه انا دلوقتي؟ واروح لمين والسكه قدامي كلها ظلمه؟ اصبر يا متولي، على العموم ما دامت المروحة لسه موجودة لمؤاخذة في قلب البدروم يبقى احنا لسه في الامان. بقى فلوسي احسن تكون في جيبي انا ولا في جيبك انت يا عباس؟ مش وقت الفلسفة دي يا عم متولي. الموضوع بسيط قوي لو هديت اعصابك وروقت دمك وفكرت بالعقل. افكر ازاي بس يا عالم؟ ومروحتي بتاعتي بيني وبينها باب مفيش غير. على العموم انا هدورلك على نمرة التليفون اللي لقيتها في جيب عم رضوان ووصلتني بالبيت. اهو ده الكلام يا اسطى عباس ولا بلاش؟ يا عم متولي يا ابو صلاح. خير يا اسطى عباس؟ انا عندي لك حتة مفاجأة انما تستاهل برات شاي. المهم في نمرة التليفون اللي قلتلي عليها. الورقة اللي فيها النمرة ضاعت مني يا عم متولي. وقعت مني وانا ولا داري. ضاعت وجاي تقولي مفاجأة يا عباس؟ فعلا مفاجأة يا عم متولي. خير يا استا عباس؟ بصي في الصورة اللي في الجرنان ده. قوليلي ان كنت شاطرة ده يطلع مين؟ مش واخدة بالي يا استا عباس. ده فيه شبه من عم رضوان. بس ده لمؤاخذة لابس إيافة وكله صحة. ده فعلا عم رضوان قبل ما يميل به الزمن ويترمى معانا في ظلمة البدروم. وصورته بقى محطوطة في الجورنال ليه؟ اسمع يا ستي مكتوب ايه تحت الصورة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى إلى رحمة الله تعالى الأستاذ رضوان عبد الباقي المدير بالمعاش، والد المهندس فخري رضوان عبد الباقي صاحب مؤسسات وشركات فخركو. إلخ إلخ إلخ. اسمعوا بقى مكتوب ايه تحت الكلام ده. مكتوب ايه تاني يا عباس؟ اسمع يا سيدي. ابي الغالي، احلى نداء فقدناه واحن قلب خسرناه. الصدمة قاسية يا ابي، ذكراك العطرة لن تمحوها الايام يا فخر الاباء، ابنك فخري والاسرة. الكلام ده يا عباس انا شايفه نكته بايخه، ضحك على الدقون، حركات حواه بالذمه ده كلام. المهم دلوقتي اننا وبالعنوان المكتوب في الجورنال ده هنقدر نوصل لفخر بيه، وهنعرف ازاي نجيب المروحه اساس الخناقه اللي مش عايزه تخلص. كلام مظبوط يا عباس. اظن دلوقتي ضروري اشرب كوبايه شاي، ولا ايه رايك يا ابو صلاح؟ لا تستاهل يا استاذ عباس. بس ازاي قدرت تعطر على الصورة دي يا عباس؟ صدفة والله يا عم متولي، الزبون عمال يقلب في الجرنان. عرفته. صدفة انما عال يا اسطى عباس. الله الله، صدق الله العظيم. الفاتحة. خلاص يا عم متولي، ادينا استنينا لغاية ما خلص المعزة خالص. يلا بينا بقى نوقف في اخر الصف، واول ما توصل لسلبيه وتحط ايدك في ايده قول له على حكاية المروحة من غير كتر كلام، وهو البيه زي ما انت شايفه اول واحد من اللي بياخد العزة. ايه بس مش قادر يا صعب، بس حاسس اني محرج. محرج من ايه يا اخي؟ هو انت جاي تشحت منه؟ لا مش العبارة، بس انت لمؤاخذة شايف الصوان القبة والناس الاكابر اللي واقفين واللي قعدوا يبصلنا من فوق لتحت ساعة ما دخلنا. يا اخي بقى ده معقول؟ بعد ما غلبنا وعرفنا طريق العزة وسهرتنا طول الليل امبارح عشان تحفظ الكلام اللي هتقوله، تيجي دلوقتي وتخاف يا متولي؟ انا مش خايف ولا حاجه، بس انا شايف ان الظرف مش مناسب ابدا. متهيألي ناجل الموضوع شويه. وهنأجل لغايه امتى يا متولي؟ لغايه ما يهد الصوان وكل واحد يروح لحاله ونرجع تاني نضرب 5 في 6؟ خش يا راجل خش، دي فرصه عمرها ما تتعوض ابدا. بس انا استعب. بس خش يا عم متولي، اعمل معروف وبلاش الخوف ده. يلا يلا يا عباس، وعلى الله اقدر اكلمه. انت الليله لازم تقول له اذا كنت فعلا عاوز المروحه. طبعا عاوزها يا عباس، ولولا هي انا ايه اللي كان جابني هنا؟ بس خلاص يا متولي، الناس بدات تخلي بالها من كلامنا. بقى في حاجه بتاع الراجل. شكرا سعيكم مشكور. بقية في حياتك يا فخري بيه. شكر الله سعيك يا وجيبي. البقية في حياتك يا سعادة بيه. حياتك البقية في, في, في, في, في الحقيقة أنا أصل المرحوم. أشكرك يا سيد بشعورك الطيب. شكر الله سعيك. المرحوم لمؤاخذة البقية في حياتك. ما قدرتش أتكلم يا زينب. أول ما شفته قدامي حسيت ان لساني جاله شلل. وعلشان ايه ده كله يا متولي؟ منظره يا زينب ولمعه عينيه وكتر البهوات اللي واقفين جنبه خلوني خرست انكتمت، ما قدرتش انطق كلمه واحده. لكن ارجع واقول انت السبب يا زينب في اللي بيجراني ده كله. السبب في ايه تاني بعد ما عرفت اللي خد المروحه وحطيت ايدك في ايده يا متولي؟ ما هو لولا انت واللي عملتيه في المروحه يا زينب كان ايه اللي يخليني اتحرج بالشكل ده واترمي انا وعباس في اخر الصوام عشان نتدارى من عيون الناس ونستخبى في عرقنا؟ هو انا بعتها المروحه يا متولي ولا كنت اعرف ان كل ده هيحصل؟ انا ما كانش قصدي حاجه غير ان انا ساعد الراجل العيان اللي كان من عياه عمال يشهق زي الطير المدبوح وعمال يشوح بايديه زي الغرقان. انا ما قلتش حاجه يا زينب. بس ليه هم قفلوا الاوضه بعد ما شالوا عم رضوان؟ هي يعني فيها ايه غير الهلاهيل والكراكيب؟ جايز افتكروا ان تحت القبه شيخ وان في قلب الهلاهيل وتحت الكراكيب كنز سايبه وراه عم رضوان. كنز يعني يرموه بالشكل ده والاخر يدوروا على اللي وراه؟ ده ايه ده يا ناس؟ اعوذ بالله من ده زمن. يا ساتر استر على ده حر. اللي يشوفك كده قاعد يا ابو صلاح وانت قاعد كده لوحدك في الحارة على باب البيت يقول عليك قاعد مستنظر حد. لا مستنظر حد ولا زفت. كل الحكاية صعب بس اني زهقان وحران ومش طايق القعدة في الأوضة. انت مش ملاحظ يا متولي ان الحر زاد عندك قوي من يوم ما حصلت حكاية المروحة؟ يا اخي فوت بقى، اعتبرها ضاعت او افرض انها اتحرقت. احمد ربنا ان الحكاية جت على كده، ما فيش داعي انك تعقدها على نفسك بالشكل ده من غير لازمه. وهتقول ايه غير كده يا عباس ما دمت واقف على البر؟ اصل اللي ايده في الميه يا اخويا غير اللي ايده في النار. ما دام الحكايه كده انا شايف ان ما فيش حل غير اننا نكسر القفل وناخد المروحه ونركبه تاني. ولا من شاف ولا من ده. لا لا لا لا لا لا يا عباس، انا ما اقدرش اعمل كده. انت ناسي ان ورايا عيال ملهمش في الدنيا غيري؟ يا عم متولي ما دمت غلبان بالشكل ده وخواف بالطريقة دي يبقى احسن لك بقى تسكت وتطلب العوض من ربنا. بقى انا غلبان يا عباس؟ طبعا. وما كنتش مصدقني تعال افكرك باللي جرى يوم العزة ورعبك دلوقتي لما قلت لك اكسر القفل. يعني انت عاوز نكسر القفل يا صعباس عشان اروح في داهية وانا في السن ده؟ انت ما تعرفش ان البيه الكبير لو عرف انك جرأت وعملت كده ممكن قوي يتبل عليا ويتهمني اني سرقت من جوه اوضه عم رضوان خزنه مليانه فلوس، وساعتها بقى هيلاقي الف شاهد ضدي. خزنه مليانه فلوس؟ والله لولا الستر. الستر بس يا عم متولي، كان عم رضوان من زمان مات من الجوع. الله خلاص بقى. الله الله يا ستي ما يصحش كده. الله حرام تلم عليا لما اخذ المخاليق بالشكل ده. المروحه دي بتاعتنا ولا يمكن ابدا تنقلها مع العفش. يا ستي الله الله الله الله يا ستي على لا مؤاخذه ماليش دعوه. ايوه انا مش جاي انقل بقى العفش بكيفي. بس المروحه دي بتاعتنا وسبناها في اوضه عم رضوان لما جات له الازمه في صدره يوم ما مات. أيوة. مش كده يا جيران الهنا؟ ايوه اللي يتكلموا يا ناس. ايوه المروحه بتاعتها. الله مكتوب كده يا جدعان ده. يا ستي يا ستي كلامك ده على عيني وراسي. ايوه بس انا بقى لا مؤاخذه ما اقدرش اتصرف في حاجه حتى انا لو عارف ان المروحه دي بتاعتكم. دي بلوت ايدي بس يا ربي. ما هو مش ممكن يتنقل العفش ده من الاوضه قبل ما اخد المروحه. ده احنا والله العظيم جايبينها جديده بشوكها، حتى بص لها كده. مش عاوز اقول لك كمان ان احنا جايبينها بالقسط وما دفعناش غير قسط واحد من حقها. وانت مش مصدقني انا مستعده اجيب لك الكمبيالات بتاعتها. يا ست اعملي معروف، يا ست اعملي معروف. الكلام ده كله لو مؤاخذه ما يخصنيش في حاجه. ايوه دي نقله ايه المهببه دي يا جدعان؟ معقول؟ الله يا عم خلص تمام. شوف يا ستي، اي علشان اريحك انا مستعده اديلك اسم الراجل اللي بعتنا عشان العفش وعنوانه اهو. اهو شوف يا ستي، لاجل لا مؤاخذه ما تتصرفي معاه وتشوفي طريقه، بس انا بقى لازم انقل العفش. يا عم يا عم اعمل معروف اديني المروحه، ده من يوم ما خرجتها من اوضتي ونقلتها لاوضه عم رضوان وانا عايشه في عذاب، والراجل طول ما هو داخل وخارج عمال يديني كلام زي النار. وعلى العموم الراجل اللي بعتك لا عمره شاف الاوضه ولا يعرف ايه اللي فيها. ما اقدرش يا ستي ما اقدرش. الله اظن بقى ما يرضكوش يا ناس، ما يرضكوش عشان حته مروحه اروح بقى على مؤاخذه في داهيه. يا عم خلص نفسك يا عم، اروح من يا عم خلص نفسك. والله يا ستي انا مصدق كلامك وصعبان علي حالك، بس يا ريت كان في ايدي حاجه، كان في ايدي حاجه اعملها. خدها العربجي مع العفش يا متولي، خدها وكأنه خطف عيل من عيالي. واسكت يا ام صلاح. يعلم ربنا ان انا قعدت اتحايل عليه ازاي، قربت ابوس ايديه لكن ابدا مفيش فايدة. خدها الله يكسبه، وفضلت عيني عليها وهي على العربية لغاية ما حودت العربية للشارع العمومي. كان قلبي حاسس ان ده هيحصل وان حق المروحة هيروح هدر. طب اعمل ايه دلوقتي يا زين؟ نسيت اقولك ان العربجي لما لقاني مقهورة ومتشحتفة على المروحة اداني اسم الراجل اللي بعته ينقل عفش الاوضة وعنوانه. الورقة اللي سايبها العربجي بتقول ان موضوع المروحه عند المهندس فخري رضوان عبد الباقي مدير الشركه الدوليه للقصور الجاهزه بين قوسين فخركم، عنوانه 40 شرف فتحي خالد في المعادي. عموما انا شايف ان ده يعتبر نص حل. وما الحل كله يبقى فين وعند مين؟ عند ام صلاح، لانها كان مفروض تعمل البدع تتشبث، ما تسيبش المروحة تتحرك من البدروم. وكانت هتعمل ايه بس وهي خايبة زي حالات يا عباس؟ احنا ناس غلابة، صحيح طول النهار عمالين نجعجع ونزعق، لكن اول ما بنتزنق في حاجة بنخاف، بنخاف على اللقمة والعيال والفرشة اللي بننام عليها. لكن ده طبعا ما يمنعش انك تروح للسيد فخري في العنوان ده وتقابله شخصيا، تحكي له بهدوء أعصاب عن موضوع المروحة، حكاية أبوه اللي كان عايش معنا وعن اللي عملته معاه قبل ما يموت الله يرحمه، ومتهيألي أنه لازم يقدر جميلك وحيديك المروحة وعليها بوسة كمان. رأيك كده يا أستا عباس؟ متهيألي أن مفيش أي حاجة تانية ممكن تحصل إلا كده. أنا متهيألي كمان أنه حيفرح بيك فرحة الدنيا يا متولي، وجايز قوي يشوف لك شغلانه كويسه بدل شغلانتك دي اللي مش جايبه همها. جايز والله يا ام صلاح، ان شاء الله هروح له. خير البر عاجله يا عم متولي. ما دام كده هروح له بكره. قومي قومي يا ام صلاح، جهزي البدله البني. ده اللي يسمعك يا متولي يقول ان عندك بدله تانية غير البني. حضرتك بقى عاوز تقابل سيادة المدير ليه وبمناسبة ايه ان شاء الله؟ عاوز اقابله في موضوع خصوصي. خصوصي؟ موضوع خصوصي معاك انت؟ ايوه يا سعادة البيه. ويا ترى في معاد سابق؟ بصراحة لا. الموضوع الخصوصي ده يطلع ايه؟ ممكن اعرفه؟ ممكن يا بيه، بس انا احب اقوله له هو شخصيا. يا حبيبي انا بشتغل هنا السكرتير الخصوصي للباشمهندس فخري، ومش ممكن اسمح لاي حد يقابله بالبساطه دي. يا بيه انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. يا حبيب قلبي انت لازم تقول لي انت مين، بتشتغل ايه، عاوز تقابل سعاده البيه المدير بمناسبه ايه، عشان تقدر تقابل سعادته وتتكلم معاه. ما دام الموضوع كده الحكايه يا بيه. الله الحكايه بقى الحكايه كده يعني المشكله دلوقتي ان المروحه اللي نقلها العرباجي مع العفش بتاعتك، وانت بقى عاوز المروحه. بالظبط يا بيه، انا مش عاوز اي حاجه غير المروحه. مفهوم مفهوم. على العموم انا هنتهز اي فرصه واكلم لك سياده المدير. بس انا كنت يعني احب اكلم سيادتك. وهتكلمه انت ليه اذا كنت انا خلاص عرفت الموضوع من اوله لاخره؟ سياده المدير يا سيد مشغول في حاجات اهم من كده، وطبعا مش معقول اضيع وقته في كلام فارغ بالشكل ده. روح دلوقتي يا سيد وفوت عليه بعد اسبوع. يلا. انا يا بي مع السلامه بقى يا سيد. دي مش شركه عباس يا اخوي. ايه ده دي سرايا هايله زي اللي كنا بنشوفها في السيما زمان. المهم عملت ايه؟ المهم ان قابلت فخري بيه شخصيا. في الاول كان السكرتير بتاعه معصلا، لكن لما لقاني مصمم دخلني ليه في مكتبه اللي اوسع من الحاره دي كلها. وبعدين يا متولي، واول ما حكيت له عن المرحوم عم رضوان اصفر واخضر وما بقاش قادر يتلم على روحه، وراح على طول ما قعدني وهات ايدك، اشي سخن اشي برد اشي بوس واحضن وسلامته. انا برضو قلت كده. يا سلام عليك يا ابو صلاح لما تشد حيلك كده. وساب كل الشغل اللي في ايده يا زينب وقعد يسمعني، ولما سألني عن ابوه عم رضوان كان عايش ازاي وحالته كان شكلها ايه، ما قدرتش امسك نفسي، قعدت اقول له مش حرام يا استاذ، مش حرام تعيش في العز ده وتسيب ابوك مرمي عيان في قلب اوضه ما فيهاش حتى شباك. وعمل ايه بقى لما قلت له كده؟ بص في الارض يا اسطى عباس، ونزلت الدموع زي الحنفيه من عينيه، واول ما شفته عمل كده رحت ساكت. نعم ساكت. المهم اخبار المروحه بعد جمعه بالكتير المروحه هتكون هنا ان شاء الله. وليه بعد جمعه يا متولي؟ ما كنت جبتها معاك ما دام الجو اتصلح كده. اصلي فخري كان مسافر، وانا ما حبيتش اوريه واقع قوي في طلب المروحه، عشان كده لما ترجاني استناه جمعه لغايه ما يرجع ويقدر يجيبها بنفسه لحد هنا وفيت. امال يعني كنت هعمل ايه يا ناس؟ لا لحد كده الموضوع ماشي تمام يا متولي. والله يا شيخ انا ما كنت بحسبك كده. امال كنت بتحسبني ايه يا استاذ عباس؟ هفيه يعني ولا راجل اي كلام؟ انا صحيح طيب واتكسف من خيالي، بس في الحق انا معرفش ابويا، ثم اني مش رايح اشحت منه يا عباس. لا والله عفارم عليك يا عم متولي. ملك يا فخري، من ساعة ما جيت وانت قاعد لوحدك في البلكونة وسارع وكأنك اول مرة تشوف النيل. مفيش حاجة يا سوسن، اصلي متضايق شوية. متضايق من ايه يا فخري؟ لا ابدا، شغل الشركة من التلت اللي على دماغي، ما عدتش قادر اشيله لوحدي. طيب ايه رأيك لو عملت لك فنجان قهوة بايديا؟ يا ريت يا سوسن. فمعقول بعد ما عملت المستحيل علشان ادفن ابويا والماضي كله معاه يوم يطلع الماضي تاني، وفي الظروف دي بالذات وبسبب مروحة؟ انا ممكن ادي متولي المروحة، بس ازاي اضمن انه هيسكت بعد كده؟ سيضمن ان مفيش حد واقف وراه من اعدائي؟ وسيضمن ان المروحة مش هتكون بداية الخيط اللي يهدم مستقبلي كله؟ لا لا، الماضي لازم يندفن، لازم يندفن بكل اللي فيه. لا. اهلا اهلا اهلا اهلا يا سيد متولي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بيه. فضل فضل استريح، ده انت جاي حسب الميعاد تمام. ما هو لازم كده يا بيه، بس يا ريت حضرتك تكون عملت لي حاجة في حكاية المروحة. ان شاء الله خير، اطمن. عن اذنك دقيقة واحدة. الظاهر ان ربنا حيفرجها، انا قلبي حاسس ان المروحة حترجع معايا النهاردة، يا ريت ده يحصل عشان نقدر على الأقل نتمتع بها يومين قبل الشتاء ما يجي. فضل معايا لو سمحت يا سيد متولي. على فين يا بيه؟ علشان تقابل البيه. من عناية يا بيه. فضل. السلام عليكم يا ساعة البيه. انت يا بني آدم بتشتغل ايه؟ انا لمؤاخذة ساعب شركة ال... انت في الحقيقة بتشتغل نصاب وحرامي وباين عليك وش سوابق. يا نهار السويت. ابدا والله يا ساعة البيع انا في الحقيقة. انت تخرس خالص. احسن اجيب لك البوليس حالا. بقى انت يا بني ادم يا متخلف. جاي تضحك عليا انا وفي قلب شركتي. صحيح اللي اختشوا ماتوا. يا ساعة البيع حضرتك لو عرفت حكاية المروحة. مروحة ايه يا جعان انت؟ انا والدي يا لص يلي بتدعي زور انه كان جارك في شق التعبان ما كانش يرضى لو كان الله يرحمه عايش انه شغلك سايس في الاسطبلات بتاعته او حتى بواب في اي عمارة من عماراته. يا بيه انا لا عايز اشتغل في اسطبل ولا في عمارة، انا عاوز مروحتي يا سعادة البيه. تاني حتقولي مروحتي؟ على العموم ما دمت مصمم على اللعبة الدنيئة دي معايا فأنا بقى لازم حالا أسلمك للبوليس علشان تتربى وتقول حقي برقبتي. مفيش داعي يا سعادة البيه، أنا مهما كان راجل صاحب عيال وسني لمؤاخذة مش قد البهدلة، وأنا على العموم متأسف أوي. ما دمت جبان بالشكل ده ومش قد حركاتك الإجرامية دي تتصرف كده ليه مع أسيادك الشرفة؟ عموما أنا علشان خاطر أولادك بس حسيبك المرة دي، لكن لو مرة تانية شفت وشك حزجنك، انت فاهم؟ ودلوقتي اتفضل اطلع برا. بقى ده كلام معقول يحصل يا متولي؟ ايوه حصل يا زينب. طب ليه كده المرة دي؟ مع انه المرة اللي فاتت مقابلك كويس قوي زي ما بتقول. ما تعرفش بقى المرة دي جرى ايه عشان يقول يا حرامي ويا نصاب وكلام الفارغ ده كله. تلاقيك يا متولي سلخته بالكلام زي عوايدك لغاية ما خليت الراجل زهق. أبدا والله يا زينب، حتى المرة دي بالذات أنا لا قلت له على أبوه ولا على غيره. أمال لو كنت رايح بس تشحت منه كان عمل فيك إيه؟ معرفش يا عباس معرفش، وعلى العموم أنا فوضت أمري لله، العوض على الله. وهو معقول المروحة تتاخد مننا عيني عينك كده ونسكت يا متولي؟ لا لا، ده مش اسمه كلام أبدا. أنا عمري ما حروح له أبدا تاني، وفي 60 داهية المروحة. لا انا مش معاك في الكلام ده يا متولي. امال عاوز نعمل ايه بس يا عباس؟ مش كفاية ان اتبهدلت وانطردت؟ ما دام الحكاية كده انا بقى هروح للبيه ده وهعرف شغلي معاه. ادي اللي كان ناقص يا زينة. بس انا شايف ان البيه ده لازم يتربى يقول حق برقبتي عشان يعرف ان الدنيا مش ملكه وان كل واحد مهما كان لازم ياخد حقه. وتفتكر الكلام ده ممكن يحصل ازاي؟ بانك تعمل له محضر في الاسم تطلب فيه المروحه، واللي عنده كلام يقوله قدام البوليس. يعني انت عايزنا اشتكي فخري بيه في الاسم يا اسطى عباس؟ وفيها ايه يا اسطى متولي؟ ما هو واحد من الناس، ولا انت يعني شايف ان على راسه ريش؟ ده كلام مش ممكن ابدا. مش ممكن ليه؟ ما دمت مش طالب غير حقك ومش عايز غير مروحتك. ها انت شايف كده يا عباس؟ ومش شايف حاجة الا كده يا عم متولي. انا المهندس فخري الرضوان. اتفضل استريح يا باشمهندس، الموضوع بسيط جدا ومتهيالي انه ممكن يتحل من غير اي ازعاج لسعادتك. موضوع ايه البسيط ده اللي ممكن يتحل في اسم البوليس؟ ارجوك تهدي اعصابك شوية. في ايه يا حضرة الضابط؟ الحكاية ان في مواطن اسمه متولي عبد القادر اتقدم ضدك ببلاغ بخصوص مروحة. متولي النصاب اللي بيدعي ان والدي الله يرحمه كان مستلف منه مروحة قبل ما يموت، مش ده كلامه يا حضرة الضابط؟ هو فعلا قال كده في المحضر. على العموم هو جاني في الشركة، ورغم اني كشفت نصبه واحتياله رأفت بحاله لما نهار واعترف بكذبه، لكن الظاهر انه لسه مصمم انه يلعب لعبته الوضيعة دي، وعلى هذا الاساس انا مضطر اتقدم ببلاغ ضده اتهمه فيه بالنصب والاحتيال. طيب بس نحقق الاول في بلاغه. بلاغه مرتبط ببلاغي، وخصوصا ان حضرته لعمره شافني ولا انا شفته، وان الراجل اللي اخد منه المروحة مات زي ما بيقول، يبقى انا دخل ايه في الموضوع؟ وليه حضرته عمال يطاردني بالشكل ده؟ ده نصاب يا حضرة الضابط، بيلعب لعبة جديدة من ألاعيب الابتزاز. روحت ايه بس اللي يقدر يجيبها واحد كحيان زي ده ساكن في بدروم مدفون تحت الارض؟ عسكري يا عسكري، انده لي متولي عبد القادر من بار. انا موجود يا سعاده البيه، بس قسما بالله العظيم المروحه بتاعتي. والمروحه دي انا اللي اخدتها منك؟ لا يا بيه. طب هل انا اللي شلتها ونقلتها من الاوضه اللي بتقول عليها؟ لا لا لا يا بيه، بس العرباج اللي نقل عفش الاوضه قال ان حضرتك اللي بعته ينقل عفش الاوضه، وبالمره خد معاه المروحه. وفين بقى العرباجي ده علشان يشهد معاك يا سيمة ولي؟ انا بصراحه معرفوش. جالك كلام يا حضره الضابط؟ المساله زي ما بقولك نصب في نصب. وما دام ما عندكش اي دليل ضد المهندس فخري، جاي تشتكيه ليه يا متولي؟ لأن حضرته ابن المرحوم رضوان اللي كانت المروحة عنده. وهو عشان أبويا اسمه رضوان يبقى أي واحد اسمه رضوان أبويا؟ ده إيه الكلام العجيب ده؟ على العموم ممكن متولي يتنازل عن بلاغه وينتهي الموضوع. بس أنا لا يمكن أتنازل عن بلاغي. بقى آخرتها متولي يتحجز في الاسم بالذمة، ده كلام يرضي ربنا؟ هدي نفسك يا أم صلاح، الموضوع بسيط، بكرة بالكتير قوي هيطلع متولي. هو إذا كانت الحكاية بسيطة ليه ما طلعش؟ ليه ما جاش معاك يا عباس؟ يا ناس يا ناس، ده احنا غلابة وفي رقبتكم عيال يا متولي، ياكلوا منين دلوقتي ويعيشوا ازاي؟ ده كان يوم أزرق يوم ما جبنا المروحة الزفت دي ودخلناها بيتنا. طبعا طبعا الكحكة في ايد اليتيم عجبة. لا مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي وهما طالبينك في اسم البوليس؟ كان في خلاف بسيط مع واحد من العاملين بالشركة. خلاف في الشركة يوصل للاسم؟ هو عاوز كده اعمله ايه؟ طيب الخلاف ده يطلع ايه؟ ممكن اعرف؟ ده شغلي بقى يا سوسن. ايوه بس الشركة شركتي يا فخري، ومفروض اني اعرف اللي بيحصل فيها. كلام ايه ده يا سوسن؟ فخري حالتك من اسبوع واكتر مش طبيعية ابدا. سوسن ارجوكي أرجوك كفاية كده. كده طيب يا فخري. ولا حاجة، زي العادة انكتمت قدام وكيل النيابة والمحامين اللي كان جايبهم سيادة المهندس، ما قدرتش أنطق بكلمة واحدة، والآخر خرجوني بكفالة استلفها لي عباس الله يكرمه. ولسه بقى القضية. هو لسه في قضية يا متولي؟ طبعا يا زينب، امال انت فاكرة ايه؟ ودلوقتي انت ناوي تعمل ايه؟ هعمل ايه يعني غير ان ادور على محامي؟ يا خرب بيتك يا زينب، يا وقعتنا السودة يا متولي. والمحامي ده هنجيب له فلوس منين؟ ما تتكلم يا متولي، مبلم كده ليه؟ لو سمحت ممكن اطلع على المحضر بتاع المهندس فخري رضوان؟ بمناسبة ايه يا فندم؟ بمناسبة اني مراته، ويهمني اعرف ايه الموضوع بالظبط. مفيش مانع. كنت فين يا سوسن من الصبح؟ كنت بزور راجل طيب. راجل طيب؟ مين ده يا سوسن؟ اسمه ايه؟ اسمه متولي عبد القادر، وساكن في حارة شقة تعبان في قلب بدرون. ها، وتعرفيه منين ده؟ انت اللي عرفتني بيه يا فخري، بعد ما شفت المحضر وعرفت الحكاية. ازاي يا هاني بتسمحي لنفسك تروحي لواحد نصاب بالشكل ده؟ اللي ياخد حق الناس هو اللي نصاب يا فخري. انت فاكرني نايمه على وداني ومش عارفه انت مين وجاي لي منين؟ انت ناسي يا باش مهندس انك كنت زميلي في الكليه؟ صحيح اتعرفنا في اخر سنه، بس انا كنت شايفاك من اول سنه. والله ده زرنا النبي النهارده يا ست هانم. انا جايه النهارده مخصوص علشان اجيب لكم المروحه بتاعتكم زي ما وعدتكم. ودي برضو المروحه بتاعتنا دي، تضربها على عينها يا ست هانم. صحيح، دي باين عليها من الصنف الغالي قوي. المهم القضيه يا ست هانم. لا قضيه ولا غيره يا عم متولي، خلاص اعتبر الموضوع منتهي والحمد لله اللي جت على كده. الحمد لله يا ست هانم. لسه يا ولاد، لسه يا ولاد الدنيا فيها خير. المروحة. المروحة القصة والإعداد الدرامي محمد السيد سالم. المروحة البطولة حسب سماع الأصوات أحمد كمالي في دور ساعي البريد، ميرفت سعيد، أم صلاح، فاروق سليمان، رضوان، عبد الرحمن أبو زهرة، متولي، عبد الوهاب خليل، عباس، محمود جليفون البواب، همام عبد المطلب، فخري، مجدي الجلاد، مسعود، عواطف حلمي، سوسن،